فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. وإن أراد وإن أراده حتى لحظة أنت هنا بس نتأكد أن في فاصلة, لأن هالفاصلة مسبب لنا يعني يمكن تشويش. قرأت أنت هنا ولم يعني فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل, بعد فاصلة أي والله يبدو والله أعلمنا لو حذفت وجاءت بعد فتكون العبارة هكذا. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده. وإن أراده بعد كلمة إن أراده تكون هناك إيش فاصلة, بها يعني يستقيم الكلام كما سيأتي. طيب تفضل. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها, وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان, فما أراد أن يفعله فعله, وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق, فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد, فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال, وأن كل فعل له إرادة تخصه, هذا هو المعقول في الفطر, فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله, فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله, فإنه تعالى فعال لما يريد. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به, فإذا أخبر وجب التصديق, وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك, وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا, ولا يلزم من ذلك قدم العالم, لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود موجود بإيجاد الله تعالى له, ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى, والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته, والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. طيب يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق, ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. هنا الشرح يقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث الماضي, يعني هذا الذي يقرره ابن أبي العز رحمه الله, أن الطحاوي رحمه الله على طريقة ماذا؟ على طريقة المتكلمين, ويقول أنه يثبت دوام الحوادث في المستقبل كما سيأتي في موضوع الجنة والنار, وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. لكن ابن أبي العز يقول ظاهر كلام الطحاوي, يقول ظاهره أنه يعني يمنع دوام الحوادث إيش في الماضي. أنا ما أدري كيف يعني توصل إلى هذا الإمام ابن أبي العز, يعني كيف يعني من خلال هالعبارة يعني حكم على الطحاوي بأنه يعني ينفي دوام إيش الحوادث الماضي. إلا إن كانت العبارة التي بين أيدينا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق, أن هالعبارة يعني هل تدل على أن الطحاوي رحمه الله جعل المخلوقات جعل لها ابتداء؟ فإذا كانت العبارة يعني تحتمل هذا المعنى أن للمخلوقات مبدأ, المخلوقات مبدأ وكان قبل ذلك ليس ثمة شيء مبدأ المخلوقات باعتبار جنسها, ونعم إذا كانت العبارة تسعف على هذا المعنى. إلا إذا كان مثلا ابن أبي العز رحمه الله يعني حكم على أو بهذا من خلال كتب الإمام الطحاوي الأخرى, هذه ما أدري عنها, تحتاج إيش يعني تحتاج بحث. يعني على كل أنا يعني الذي يمكن يقال في هذه العجالة أنه إذا كانت العبارة هنا على أنه جعل المخلوقات ابتداء, نعم فهذا ابتداء باعتبار إيش باعتبار الجنس والنوع, فإذا جعل المخلوقات ابتداء باعتبار جنسه ونوعه نعم فهذا, لكن هل العبارة تسعف أو تدل على ذلك؟ هذا يحتاج يعني يحتاج بحث ويحتاج سؤال. بعدها قال عندك هنا يقول: أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث الآخرة فأظهر في الصحة, لا شك أن هذا قالهم هو قولهم الصحيح قولهم الصحيح. وأما من قال بدوامها في المستقبل دون الماضي فهذا التفريق

نعم. لا أجاب الإنسان قال أول المخلوقات كيت وكيت، أليس كذلك؟ نعم. فإذا إذا قال المتكلمون أن السؤال أو هذا الحديث هو سؤال عن أول المخلوقات، نقول لا أهل من سألوا، ولو كان الأهل من سألوا عن أول المخلوقات فكون سلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، معناه ما أجاب لهم إيش؟ لم يجب بماذا؟ بأول المخلوقات، فلا السؤال يسعفهم ولا إيش؟ ولا الجواب. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى يقول فلم يذكر أول الخلق مطلقا، ولو سألوا عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذا، هذا اسم إشارة الحاضر القريب، فعلم أنه أخبر بأول هذا العالم، العالم إيش؟ المشاهد، لا بأول الخلق مطلقا. طيب هذا الوجه الأول، أول وجه الأول الثاني. هنا الأمر الثاني، هنا عندك الآن في الحديث ثلاث روايات، كان الله لم يكن شيء قبله ومعه وغيره، فعندك في الحاشية قال أن المؤلف في الحاشية قال هذا اللفظ لم ترد في الصحيح، موجود التعليق ها كذلك عندكم، يقول هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره، إيه لفظة إيش؟ معه، عثرتم عليها ولا حذفتها، لازلت موجودة؟ قال الإمام ابن تيمية إيه نعم في الحاشية قال هذه اللفظة عند لفظة معه. طيب إلى أنه لا، هذا يمكن الطبع القديم، وكان يقولون شيخ الإسلام وهم فزعم أن رواية معه أنها إيش؟ أنها في البخاري، وهي ليست إيش في البخاري. نعم هو الشيخ قالها في موطن، قالها في البخاري، لكن في موطن أخرى قالها إيش؟ ليست في البخاري، من باب الإنصاف. فالشيخ قال في الرسالة العرشية عنها رواية معها أنها إيش؟ أنها إيش؟ ليست إيش؟ ليست في الصحيح، ليست في البخاري. على كل يبقى عندنا رواية قبله هذه في البخاري في كتاب التوحيد، ورواية غيره في صحيح البخاري في إيش؟ كتاب بدء الخلق. كلام الشيخ ناصر. إيه نعم هو الكلام اللي ذكر أخونا هنا، يعني في رواية بعضهم يقول كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، على رواية ثلاث، وهو الآن على ما كان جملة، هو الآن هذه رواية مكتوبة كما قال شيخ الإسلام. نعم فهي رواية مكتوبة، يعني يريد أصحابه أن يقرر إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ معطل عن فعلي حتى فعل. على كل اللي في البخاري قبله وغيره، لكن رواية معه ليست إيش؟ ليست في الصحيح. الذي هم هنا الآن تقرير شيخ الإسلام، يعني هو يريد أن يقرر لك إيش؟ أن الآن المجلس واحد، يعني ليست القصة متعددة، ليس كذلك؟ فما دام القصة واحدة والمجلس واحد لم يتعدد والراوي واحد عمر بن حصين رضي الله عنهما، فلا بد إيش؟ أن يثبت ماذا؟ لفظ واحد. فقال الذي يعني يثبت وهو لفظ إيش؟ كان الله لم يكن شيء قبله، وأما رواية غيره أو معات فتكون جاءت إيش؟ بالمعنى. طيب لماذا اختار هذه الرواية؟ لأن هذه الرواية التي جاء بها الحديث الصحيح في مسلم، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا موجب إيش؟ الترجيح. لما نأتي نأخذ برواية كان الله ولم يكن شيء قبله، فإذا هنا في رد على المتكلمين، فهذه الرواية ليس فيها تعرض إيش؟ لماذا؟ لشيء من إيش؟ يعني قضية إيش؟ الكلام عن أول المخلوقات هنا. قال شيخ الإسلام فإن قال قبله لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. نعم. طيب قد يقول قائل طيب لو أثبتنا رواية معه إيش الإشكال؟ نقول ما في إشكال، لكن نحن نقول أيهما يعني أقرب؟ نعم فهي رواية قبله، لكن لو أثبتنا رواية معه هل فيها حجة للمتكلمين؟ نقول لا ما في حجة. وجه ذلك كما سمعنا في بعض الأوجه، لأنه سلم قال كان الله ولم يكن شيء معه، لو أثبتنا معه لم يكن شيء معه، بعد قال إيش؟ وكان عرش على الماء. يعني فجملة وكان عرش على الماء هذه ترد عليهم، فلم يقول هم طبعا لاحظ لما يقول كان الله ولم يكن شيء معه كما قال الشيخ في الوجه أحد الأوجه، يأخذونها مجردة، وهذا ديدا المبتدعة دائما يأخذون إيش؟ الجمل إيش؟ مبتورة عن إيش؟ عن سياقها وعن سباقها. فلما يأخذون جملة كان الله ولم يكن شيء معه هكذا، نعم، وهذا كما لاحظنا لفظ محتمل ليس كذلك من جهة ثبوته، احتمال أنه جاء بالمعنى. والأمر الثاني أنه أخذ هذه الجملة دون النظر إيش إلى السياق، هنا قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرش على الماء، نعم، فلما يقول ولم يكن شيء معه بمعنى أن الحوادث لها مبدأ، طيب عندك جملة وكان عرشه، كان معنى العرش موجود ليس موجودا، معنى العرش موجود، نعم، فهذا مما ينقض مذهبه. أيضا عندك الوجه الثالث لما قال كان الله، فيقول جملة هنا كلها جاءت بالعطف بإيش؟